بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الدرس 18 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله في العاصمية: فصلون في من له الإجبار وما يتعلق به. قال رحمه الله: تيوباتون نكاحي والملكي معا الأبي الإجبار بها قد منيعا، كما له ذلك في صغاري بناته وبالغي الأبكاري. فهنا يريد أن يتكلم عن فصل فيما له الإجبار، يريد أن يذكر في هذا الفصل منع الضرر وما يتعلق به من الإجبار. فمن له الإجبار من الأولياء وما يتعلق به كمنعه من الضرر واستحباب الإذن بالبكر وغير ذلك. فقال رحمه الله: ثيوبات النكاح والملك معا الأبي الإجبار بها قد منيعا. ثيوبات النكاح مبتدأ، والنكاح مضاف إليه، والملك معطوف على النكاح، أي ثيوبة الملك معا حال للأب يتعلق بمنع آخر البيت. الإجبار مبتدأ ثاني قد منع بالبناء المفعول خبر المبتدأ الثاني، وهو والثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. ومعنى هذا البيت ثيوبة النكاح والملك معا للأب الإجبار بها قد منع، أن الآب الحر يمنع إجباره في ابنته الحرة البالغة الثيب، ثيوبات النكاح. فالآب يمنع الإجبار على ابنته الثيب وعلى البنت التي هي في ملكه إذا كانت ثيب، أي منع الآب الإجبار من البنت الثيب ابنته الثيب والتي في ملكه وهي ثيب. أن الآب الحرة قد يمنع إجباره في ابنته الحرة البالغة الثيب، وكذلك التي في ملكه أي ثيب. معنى البيت ثيوبة النكاح والملك معا للآب الإجبار بها قد منع، أي قد منع الآب الإجبار عن ابنته الثيب وعن التي في ملكه وهي ثيب. ثيوبة النكاح والملك معا للآب الإجبار قد منع الآب من الإجبار في ابنته الثيب وفي التي هي في ملكه كذلك ثيب. ثم قال: كما له ذلك في صغار بناته وبالغي الأبكار. ثم قال: كما له ذلك في صغار بناته، معنى أن للأبي الإجبار في صغار بناته اللاتي لم يبلغن ثيبات كنا أو أبكارا وفي بالغ الأبكار. معناه كما له ذلك في صغاري، أي لا للأبي الإجبار في بنته الصغيرة وكذلك في بنته الثيب وهي صغيرة. فالبيت الأول تيوبة النكاح يمنع الإجبار، لكن للبالغ الثيب البالغ. فإذا كانت بنت لم تبلغ وهي ثيب، تزوجت قبل البلوغ وهي وطلقت ثم أرادت الزواج، فأبوها يجبرها. ولكن إذا كانت بالغة وثيب لا إجبار عليها. فقال: كما له ذاك في صغار بناته، للآب الإجبار في صغار بناته اللاتي لم يبلغن، وكذلك له الإجبار في بناته اللاتي هم ثيبات ولكن لم يبلغن. فله الإجبار في البنت التي هي بكر والبنت التي هي ثيب ولم تبلغ. للأب الإجبار في صغار بناته اللاتي لم يبلغ ثيبات كنا أو أبكارا، وكذلك له الإجبار في بالغ الأبكار، وإذا كانت بكرا وهي بالغ فله الإجبار فيها. فالأب يجبر ابنته الصغيرة وابنته الكبيرة البالغة البكر، وله كذلك الإجبار في بنته الثيب التي لم تبلغ. لا إجبار له على الثيبات إلا اللاتي لم يبلغنا، وله الإجبار في صغار الثيبات وبالغ الأبكار. هذا خلاصة البيتين. لا إجبار له، أي للأبي لا إجبار له على الثيبات إلا اللاتي لم يبلغنا، أي الثيبة اللاتي لم تبلغ له الإجبار لها، وله الإجبار في صغار الثيبات، وله الإجبار في بالغ الأبكار. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب.